إذاعة الإسكندرية تقدم إنهم يقتلون الحب. إنهم يقتلون الحب. تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج هناجي محمود. كل سنة وانت طيب يا محمد. وانت طيبة يا سميحة. كل سنة وانت طيب يا باش مهندس. عقبال 100 سنة. شكرا أوي. مش تيجي بقى تطفي الشمع يا محمد؟ الشمع بتقول الشمع يا ست هانم؟ الله ليه يا تيفة مالك؟ ايه اللي مش عاجبك؟ الحق يا ابو حميد، في عملية تزوير واختلاس. ايه بتبصلي كده ليه؟ ابدا، هو اصل الموضوع يعني. استاذ توفيق كلامك انت اللي مظبوط. الله يسلم فمك يا هانم. ممكن اعرف بقى ايه الحكاية؟ الحكاية ان احنا حبينا نوفر على صاحبك الاحراج، فحطينا شمعة واحدة في التورتة. ومع ذلك لما تحسبها دخلنا بقى في الهندسة. قول يا سي دي تبقى الشمعة الواحدة بعد 40. أهو كده بقى أنا اقتنعت. اقتنعت بإيه؟ بإن الباشمهندس عدى سن اليأس بسنة. انت لسه ما نمتيش يا سميحة؟ وانا يجي لي نوم وانت صاحي يا محمد. الولاد فين؟ الولاد في 7 نومة. المهم انت قلقان ليه؟ قلقان؟ بالعكس انا. ايه؟ هتخبي عليا؟ وانا عمري خبيت عليكي حاجة؟ ولا هتغير بعد سن اليأس على رأي توفيق؟ اوعى تكون الكلمة دي هي اللي شغلاك. بيني وبينك محمد انت. لا لا لا لا، ما تفتكريش ان عقلي صغير للدرجه دي، انما ما اعرفش ليه سرحت سرحه طويله قوي لما رنت في وداني كلمه توفيق. سرحت في ايه؟ احكي لي. ابدا، حسبت الفتره اللي فاتت من يوم ما اتخرجت وبعدها ما فيش سنتين واتجوزتك ومشينا سوا الرحله الطويله اياها، اكتر من 15 سنة من عمر سامي ابننا. ايوه يا محمد. ايه بتتنهدي ليه يا سميح؟ أنا عارف إنك تعبت معايا، تحملت كتير وصبرتي أكتر. المهم إنك وصلت. دي ما نكرهاش، الحمد لله. كل شيء خططت له في مستقبلي قدرت أحققه، من مهندس صغير لصاحب مكتب هندسي ومقاولات من أكبر المكاتب في البلد برأس مال ضئيل. فاكرة يا سميحة كان قد إيه المبلغ اللي ابتديت بيه؟ رأس مالك يا محمد كان طموحك، إرادتك، تصميمك، وثقتك اللي ملهاش حدود بنفسك، وفوق ده وده إيمانك بالله. نسيتي حاجة مهمة كمان. إيه هي؟ أنت يا سميحة. أرجوك يا محمد، أنا عملت اللي أي زوجة بتعمله، وقوفي جنبك ومشاركتي ليك واجب. ما كنتش أقدر أسيبك لوحدك في الطيارات دي كلها وقف أتفرج عليك. مش كل زوجة بتعمل كده. دي استثناء، ويبقى خسارة نسميها زوجة. الست اللي ما تشاركش جوزها في تعبه زي ما بتقاسمه فرحته. كل يوم بتكبري في عينيا أكتر من اليوم اللي قبله. إيه ده كله؟ عشان الكلمتين اللي قلتهم لك دول؟ أبدا يا سميحة، مش بالكلام، إنما بالفعل، بالمجهود اللي بذلتيه. ما انكرش إن كلامك بكله مفعول السحر عندي، لكن اللي عملتيه وبتعمليه هو اللي خلانا احنا الاتنين نوصل اللي احنا فيه دلوقت. مع اني ولا اقولك ايه، ملوش لزوم الكلام، الوقت اتأخر، وانت عارفة لما بتفتح في الكلام بنسى روحي ونلاقي الصبح طلع علينا واحنا مش دريانين. لا يا محمد، اتكلم قول، انا نفسي اسمع لك. بيعجبني كلامك، ترتيب افكارك، المنطق اللي دايما بسمعه في ارائك. غريبة، مع اني كان ليا رأي زمان ما كانش بيعجبك. رأي ايه؟ في اي موضوع؟ موضوع جوازنا. انت لسه فاكر؟ ده انا عمري ما هنسى في اول ليلة لما قلتلك بمنتهى الصراحة اللي مش هطلب منك تتصرفي معايا نفس التصرف اللي بين اتنين كان بينهم علاقة حب قبل الجواز. ابدا يا محمد، دي كانت وجهة نظرك، ويمكن كان لها مبرر، عشان كده كنت خايف مني في أول حياتنا مع بعض. الحب صحيح مهم جدا في العلاقة الزوجية، لكن ممكن تعويضه بعد الجواز ويبقى في نفس قوة الحب قبل الجواز وأكتر. ما أقدرش عرضك دلوقت، خصوصا بعد التجربة الناجحة اللي عشناها مع بعض، ودي أقوى برهان. لكن قول يا محمد. نعم. لو كنا نعرف بعض وبنحب بعض قبل ما نتجوز، يا ترى كان بقى الموقف أحسن من كده ولا؟ من غير ولا، إحنا كده تمام قوي. يلا بينا. على فين؟ الفجر شقشق وممكن الكلام ياخدنا لتاني يوم. الفجر؟ ولا بتهرب من السؤال يا محمد؟ هي دي علامة الاستفهام الوحيدة في حياتي معاك. يا ريت بدل ما تهرب كل مرة تجاوبني على سؤال متريح. ايوه توفيق، معلش. ها، مش بقول لك التليفون متعصبني، حاجه غريبه. ثانيه واحده يا تيفا. الو، امال بيقولوا مفيش حراره في التليفونات ليه؟ لا ده توفيق هو اللي عمال يبرطم. مين ده اللي بيسال عليا؟ دي سميحه. سلم لي عليها وحياه والدك. وهو كمان بيسلم عليك. طيب حاضر، تاخير ربع ساعه بالكتير. توفيق بقى، ما انت عارفاه، اجيبه يتغدى معانا. امرنا لله يا ستي، مع السلامه. يلا بينا يا لطيفة. على فين؟ على البيت. انت مش سامع، جنابك معزوم على الغدا. ايه حصل ايه في الدنيا؟ مش عبايدك يا ابو حميد. يا سيدي ما تدقش، اكله تفوت. يلا بقى. الله، والموضوع؟ خلاص خلاص، انا موافق من حيث المبدا. ما انت قايل الكلام ده من يوميها يا محمد. محمد، المشروع ضخم والربح مضمون، ومش هلاقي حد اكفأ منك ينفذه. وانا ما رفضتش، انا ما انت عارف دي عمليه كبيره ودراستها هتاخد وقت. ما انت عندك نص دسته مهندسين في المكتب، يعني لو كل واحد قال رايه في نقطه هتستوفي العمليه كلها. لا يا تيفا، انت عارف ان المشاريع الكبيره اللي زي دي بدرسها انا بنفسي، دي حاجه تاثر على سمعه المكتب قبل كل شيء. تعجبني يا محمد يا اخويا، انما يعني اصل المبلغ اللي هيطلع منها سمعتي اهم من الفلوس مليون مره. لكن يا محمد، وبعدين بقى نكمل كلامنا في الطريق. الغدا جاهز، وانت عارف سميحه وعمايلها تهتم قوي بعمليه تنظيم المواعيد، الوقت عندها مقدس. عارف عارف، بعذرها. ما هي لو سابتك على راحتك هتقلبها استنجلينا. هو توفيق لسه ما خلصش اكل من ساعتها؟ وطي صوتك يا محمد، يسمعك ياخد على خاطره. اكيد انت بتجيب في سيرتي، خليك تصبر واقوم من نص اكلتي يا اخي. كل ده ولسه في النص يا طيفه؟ ايه بقالك جمعه ما اكلتش؟ لازم الاكل ما عجبكش. ما تقوليش الكلام ده يا سميحه، ده أنا بس لو ما كنتش خايف من القر كنت كملت أكلي. إنما بقى إيه؟ بتبص على إيه؟ الحلم. الله، الحلو فين يا أخي؟ أكمل غدايا حالا يا توفيق، قعد استريح. ما تغبيش عليا وحياة والدك، ما تغبيش من عينيا. هي يا محمد. نعم. ما قلتش أدي الجمل وأدي الجمال. طيب الجمل وعرفناه، والجمال بقى حضرتك خير؟ محمد أصله عامل حجتك ومش عايز يفسح الولاد بكرة. ما تبصليش، انت لسه متخانق معايا في العربية واحنا جايين عشان المشروع بتاعك، كده ولا لا؟ حصل، انما عشان سامي وليلى انا متنازل عن 24 ساعة على غير، ولاجل الورد يا سيدي انسئل عليه. اظن بطلت حجتك. طب ما تاخدي الولاد انت وتروحي بيهم وتسيبوني اخلص شغلي. هي الفسحة تحلو لبيك يا محمد. لا ما اقدرش انا على كده. اصل انا لا اصل ولا فصل، ده الصيف عدى من غير ما ننزل البحر ولا مرة. لازم بقى رايحين المعمورة. فعلا، ما تيجي معانا يا توفيق؟ لا يا ستي، بعد اللي سمعته لا مكان للعزال. والله يا شيخ احسن حاجة قلتها. الحلو يا اخوانا الحلو، عصافير بطني صوصاوة. تصدق يا سميحة، أنا عايز لي على الأقل يوم كل أسبوع زي اليوم ده. مش بقولك يا محمد، أنت غلطان في حق نفسك. الله، الولاد فين؟ مش كانوا معاك في المية؟ أيوة صحيح، يظهر أنهم سابوني لوحدي في المية وراحوا يعوموا مع أصحابهم. إيه ده؟ إيه ده يا محمد؟ إيه في إيه؟ شايف الست اللي واخداها الموجة دي؟ الله، دي هتغرق فعلا، عن إذن. محمد رايح فين يا محمد؟ حاسب على روحك يا محمد. فكرة الموجة كانت عالية قد ايه؟ كنا هنغرق سوا انا وهي. انا ما كنتش مصدق انك هتطلع يا محمد. يعني كنت خايفة عليا؟ هو انا لوحدي اللي كنت خايفة؟ دول الناس كلهم كانوا واقفين على الشط ماسكين قلوبهم بايديهم. الحمد لله، لو ما كنتش وصلت لها في الوقت المناسب كانت سحبتها الدوامة. محمد، ها؟ شايف ايه؟ يظهر انها جاية علينا، الناس بيشاوروا لها عليك. لحقت فوق؟ لا ده انت ليك حق تنقصها قوي، دي حلوه زي القمر. قصدك ايه، حنغير؟ اتفضلي يا هانو، اتفضلي. مش ممكن، بتشبه عليا يا محمد مش كده؟ يبقى انت فعلا مش ممكن، مستحيل. الله، مالكوا واقفين كده؟ محمد خلي الهانم تتفضل تقعد. محمد. أيوه أنا هقعد من غير عزومة، مش تعرفني بالهانم؟ ليليان. لا تبقى نسيت. قصدك ليلي؟ الله، طب ما أنت فاكر أهو. سميحة مراتي. أهلا يا فندم، أهلا بيك يا هانم. ما تقعد يا محمد. لا ما بدهاش بقى، ملهاش لزوم القعدة تحت الشمسية. بينا على الكابينة. تحت أمركم، بينا والولاد. طب اسبقوني انتوا وانا هطلع الولاد من المية وحصلكوا حالا. بس حاسب للطب يا محمد في الدوامة. اجي اساعدك في حاجه يا سميحه؟ لا خليك انت مستريح. طيب اقوم نعمل معاها حاجه. معقوله دي؟ هي تعبه روحها في ايه؟ ابدا، بتحضر لقمه ناكلها. ما كانش للزوم. ازاي بقى؟ اول مره نشوفك بعد اكتر من 20 سنة، ما نتعشاش مع بعض؟ ولا نسيت يا ليلي؟ انت نسيت ولا حنسى؟ ده انا مش مصدق روحي. بس أنا كنت حاسة أني هرجع تاني. ده كان بالنسبة لي أمل مفقود، لكن كان بالنسبة لي حلم حياتي اللي لازم أحققه. ما تغيرتيش كتير عن آخر مرة شفتك فيها. ما تسيبنا من الماضي. ما أقدرش أنساه. ما قلتش تنساه، إنما بلاش نتكلم فيه دلوقت. أمرك. أنت اتفضلي. كنت عايزة تقولي إيه؟ لا اتكلم يا محمد. كنت عايز تقول إيه أنت؟ اتكلم، عايز أسمعلك. السنين اللي فاتت كلها كنت بكلمك، صحيح ما كنتش معايا ولا بترد عليا، لكن دلوقت عايزك انت اللي تتكلم. قول يا محمد، قول كتير. كنت عايز اسالك، جيتي امتى؟ في اول طياره جت من القدس على مصر. يعني من حوالي شهر. تمام. كنت في اول فوج يجي من هناك عشان ازور الارض اللي اتولدت فيها، مصر. للدرجه دي كنت مشتاقه لمصر وكل اللي في مصر؟ وإيه اللي خلاك تقعدي شهر بحاله من غير ما أشوفك؟ ولولا الصدفة برضو ما كناش هنتقابل. إزاي يا محمد؟ أمال أنا هنا في اسكندرية ليه؟ ليه؟ ما أنتش عارف. طب إيه اللي أخرك؟ كنت بدور عليك. مش صعب إنك تلاقيني، عنواني في دليل التليفونات. عارفة، لكن كان في شوية ظروف منعتني من إن أجيلك بدري عن كده. ظروف إيه؟ بعدين هنتكلم. ما عادش فيها بعدين. اتكلمي لي، قولي. ايه ده كله سميحة هاني؟ تعبتك معايا. دي حاجة بسيطة قوي، بس على الله أكلنا يعجبك. ما عندكش فكرة، سميحة ست بيت ممتازة، باين عليها كمان زوجة ممتازة. ما تتسرعيش في رأيك، يمكن نظرتك ليا تتغير. ليلي مش متسرعة أبدا، بالعكس دي تحفر البير بإبرة. طول عمرك مبالغ يا محمد، الكلام هياخدنا والأكل هيبرد. يلا بينا. بنتك فين يا ليلي؟ بنتي؟ إيه؟ نسيتيها ولا إيه؟ مجمع ولادكم أنساها وأنا مطمنة. عجبتك السهرة يا ليلي؟ دي كانت أحلى ليلة في عمري. على الله تكون عجبت بنتك. سارة؟ ها سارة، إيه رأيك؟ سارة؟ إيه ده؟ اوعي تكون نامت، دي في سابع نومة. سيبيها تستريح، طول النهار جاري ونط وعوم، البنت تعبت فعلا. يا ريت كنت فضلتي معانا الليلة، مش عشان خاطري، عشان خاطر سارة. وليه مش عشان؟ ما أنا طلبت ورفضتي، وسميحة ترجتك ما قبلتيش. كان لازم أعمل كده يا محمد. إيه؟ خايفة؟ طبعا، صاحبة البنسيون اللي أنا قاعدة فيه ما بتنامش قبل ما تطمن علي أنا وسارة، ما هي عارفة ظروفي. اللي أنت بتعمليه ده كله غلط يا ليلي. بالعكس، هو ده الصح. إزاي؟ قاعدة في اسكندرية، ساكنة لي بنسيون، بتشتغلي في وظيفة بسيطة. لا لا، كان المفروض أول ما وصلتي وعرفت عنوان بيتي ومكتبي زي ما بتقولي تيجي على طول. ما كنتش حقدر أواجهك وأنا في حال الضياع يا محمد، قلت لازم أقف على رجلي الأول. كلام إيه ده؟ عشان ما تفهمنيش غلط. أفهمك غلط؟ كان ممكن تفكر وقتها إني جاي استغل علاقتنا القديمة عشان تصرف علي أنا وبنتي. ودي فيها إيه دي؟ أنت نسيتي إن أبويا الله يرحمه كان بيشتغل في محل المرحوم والدك هنا في الإبراهيمية؟ ده خيركم سابق يا ليلي. أرجوك يا محمد، بلاش الكلام في الماضي. ودي حاجة تتنسي. أنا شخصياً ما فكرتش فيها إلا لما وصلت هنا. ما حبيتش أظهر قدامك بصورة إنسانة عايزة تفكرك بالماضي. بلاش الحساسية اللي أكتر من اللازم دي. اللي بيحب يبقى حساس أكتر من اللازم. أنت ما تعرفش إن الحب نفسه حساسية، أرتيكاريا، نفس الأعراض. أنا ما بفهمش في الطب. أنا أفهم في كل حاجة. انت بقيتي لغزي يا ليلي. الحياة علمتني ابقى كده. ما كنتيش كده. كفاية يا محمد. كفاية؟ كفاية ايه؟ انت اتضايقتي؟ مش بقولك اللي بيحب عنده حساسية؟ كفاية، احنا وصلنا البنسيون. اشوفك بعدين. بعدين ايه؟ بكرة الصبح عندي في المكتب. هديك تليفون. من غير تليفون مش لازم. لا لازم، كل تصرف لازم يكون محسوب بالمقاس. ولا ايه يا باش مهندس؟ يا اخي انا فاكر بس قول كمل. اقول ايه ولا انت فاكر ولا حاجه؟ لا فاكر بس اتكلم. ولما جت سنه 56 الجماعه مشوا من البلد. جماعه مين؟ ليليان وابوها وامها والمحل. مش بقول لك انهم سابوه؟ ايوه بس سابوه لمين؟ لابويا. بس اللي عرفه ان والدك الله يرحمه ما كانش للدرجه دي يعني. على الواقع يا ابو حميد دي حقائق، هكذب على ربنا؟ لا لا كلامك مظبوط، والدي معرفش يمشي المحل، كان راجل ماسك دفاتر وحسابات أعمال كتابية يعني، ما كانش له في لعبة التجارة، فلس وقفل المحل. يعني ما طلعلوش بقرشين؟ حصل، ودول اللي ساعدوه بعد كده في تربيتي لغاية ما اتخرجت، وربنا اختاره وحصلته أمي. طب ما تكملش بقى، أنا أصلي عارف بقية الموال من الأيام السودة اللي عرفتك فيها لما كنا في الجامعة. المهم الست اسمها ايه دي؟ جاية تعمل ايه؟ بلدها يا اخي. بلدها؟ ايوه، مش مولودة هنا وقضت طفولتها وشبابها هنا. وبعدين ما تخلي عندك شجاعة ادبية وتتكلم دغري بدل اللف والدوران. وجاية عشان الحب كده خط لازم. وانت بقى ما صدقت ولا مؤاخذة بقيت زي الكلب اللي مسك في عظمة. اصلك ما حبيتش عمرك يا توفيق. ما حدش فينا ما حبش يا ابو حميد، انما بقى كل شيء نصيب. عجيبه، اول مره اعرف انت مخبي عليا بعد العمر الطويل ده يا تيفا. خلينا في موضوعنا دلوقتي، انت بعت لي ليه؟ بصراحه اموت في الصراحه مش عارف. منك لله قلبت عليا المواجع وفي الاخر تقول لي مش عارف. توفيق الو، مين؟ سارة؟ أهلا. ماما فين؟ إزاي؟ أنت؟ الله ليه؟ طيب يا حبيبتي مع السلامة. ما عرفش. إيه يا محمد؟ ما عرفش. هو إيه اللي ما تعرفش ده؟ الله وحد الله، أنت بتكلم روحك؟ بنت كل ما أسألها سؤال تقول ما عرفش. إيه الحكاية من الأول؟ دي بنتها يا سيدي. بس خلاص فهمت. ايه ده فهمت ايه؟ معرفش. فهمت عبارة معرفش. ازاي؟ ابدا، الست اعتذرت وخلت بنتها تبلغ جنابك الاعتذار. ليه وازاي وامتى هي ما تعرفش. والحل السليم في ايه في الموقف ده؟ موقف ايه يا ابني؟ انت غاوي تعقد الامور ليه؟ هو ايه اللي حصل تيفا؟ خلاص خلاص خلاص خلاص. ايه؟ ولا حاجة، اعتبر الموضوع منتهي. حكيم انت لما تقفل يلا السلامة. طيب ايه رأيك بقى؟ انا ما سألتكش على رأي. دي العملية مش طبيعية ابدا. بقول لحضرتك ايه، ادخل بعد اذنك طبعا يا ابو حميد. مش معقول. ايه ده؟ تبارك الله، مفاجأة طبعا مش كده؟ اتفضلي. وقفت ليه؟ ده تيفا توفيق، صديقي وحبيبي ومستشاري القانوني. محامي حضرته؟ لا، حضرته بتاع احصاء ومحاسبة وادارة وصاحب أكبر مكتب تصدير واستيراد كده. أمرك عجيب والله يا محمد، كل ده ومش عايز تعرفني بالهانم؟ مفروض أنك عرفتها كده بالفراسة بالفهلوة من الهوى. ده أنت بتاع تصدير يا أستاذ توفيق. لا ولحقت تحفظ اسمي. أنت لازما ليلي. هو أنا، محمد كلمك عني ضروري فعلا، وعشان كده بقى أنا حاسبكم على راحتكم واستأذن. الله، ما أنت قاعد يا أستاذ. لا يا سيدي مالوش لزوم. اهلا ليلي. ايه ما تقعدي؟ ايه بتلف ليه؟ عجباني اوضتك، حاجه رائعه قوي يا محمد. ياه، يظهر ان الموضوع اكبر مما كنت اتصوره. لا ما تبالغيش قوي، امال لما تشوفي بقيه المكتب هتقولي ايه. ما تيجي ناخد لنا لفه مع بال القهوه ما تجهز. Thank you. اتفضلي اقعدي. يا ده انا رجليا اتكسرت. للدرجه دي؟ لفينا كتير يا محمد، ده مكتب كبير قوي. ايه رايك؟ من غير ما اتكلم مش عارف رايي. احب اسمع. وهتفضل واقف كده؟ اه وادي قاعده. ما قلتليش. هقول ايه؟ انت رجعتني اكتر من 20 سنة ورا. ازاي؟ كل اللي كنا بنرسمه في خيالنا واحنا صغيرين نفذته بالحرف الواحد، نفس التخطيط نفس الطريقة. ما اعتقدش انك فوتت حاجة. تمام يا ليلي. بعد ما سافرتي قررت اني احول كل احلامنا الحقيقة. المهم انك قدرت فعلا. يا خسارة. ايه؟ كنت بتمنى اكون معاك في كل خطوة. ما اعتقدش انك كنت بعيد. صحيح يا محمد، انت شايفة غير كده. حقيقي ابدا، متهيألي لو كنت معاك ما كنتش عملت اكتر من اللي عملته انت لوحدك. كنت حاسس ان حيجي اليوم اللي تشوفي فيه ده كله. كانت امنية حياتي ان اشوف اللي شفته النهاردة. وعشان كده ما نسيتش حاجة من اللي اتفقنا عليها زمان. كنت حاسس ان ده التزام عليا، وكنت خايف ليجي يوم اللي تحاسبيني فيه على أي حاجة ناقصة أو أي شيء نسيته. عارف يا محمد، النهاردة أنا حاسة أن الفترة اللي فاتت ما راحتش من عمري. من قلبك يا ليلي. أنت بتشك في كلامي؟ مستحيل. عن إذنك. رايح فين؟ مش رايح، أنا بس هكلم البيت. هعتذر لسميحة. تعتذر عن إيه؟ عن الغدا. ليه؟ وراك شغل؟ ورايا أهم من الشغل. أنت. لا يا محمد أرجوك. إيه؟ بلاش تغير النظام اللي انت ماشي عليه. انت دايما تتغدى مع مراتك وولادك، طول عمرك متعود على كده معاه. مين قالك الكلام ده؟ سميحة. وقالت كده ليه؟ وامتى؟ بعد العشاء امبارح قعدت معاه، سألتها عن كل شيء في حياتك. وقالت لك كل حاجة. بس ده ممكن يثير شكه. ما تخافش، انا افهم ان الست اللي حياتها منسجمة وسعيدة تحب تحكي عنها، وسميحة عايشة معاك في انسجام وسعادة، عشان كده تطوعت انها تقول كل حاجة حتى من غير ما اسألها عنها. غريب قوي، كل ده حصل امتى؟ لما خدت الولاد كلهم في العربية عشان تفسحهم. عشان كده صممت انك تقعدي معاها. هتستغرب لو قلتلك انها هي اللي طلبت مني اقعد معاها. سميحة؟ ما خبيش عليك يا محمد، احنا حبينا بعض قوي. ايه؟ مين ومين؟ أنا وهي. أنتي حبيتيها؟ أوي. ليه؟ لأنها بتحبك، بتعبدك. إيه ده؟ استغرب ليه؟ اللي يحبك لدرجة العبادة لازم أحبه أنا كمان لدرجة العبادة. لا دي فزورة بقى. أبدا، ده المنطق. أنتي رائعة يا ليلي. وعشان كده أرجوك قوم حالا، ما تتأخرش عن ميعاد الغدا. إيه؟ مالك؟ بحاول افهمك. مفروض انك فهمني من زمان. ما اعتقدش، انت اتغيرت خالص يا ليلي. عشان قلتلك الكلام ده؟ مش كده وبس. امال ايه؟ تصرفاتك، اسلوبك، طريقتك. ليه ده كله؟ انا عملت ايه؟ عملت كتير. زي ايه؟ خدي عندك مثلا، تخلي بنتك تعتذر عن الميعاد وافاجئ بيكي واقفه قدامي بتضحكي. انت لعبت بأعصابي. طول عمرك تعمل من الحبة قبة. هقوم بينا، قوم بينا توصلني وتروح تتغدى مع الولاد ونكمل كلامنا في العربية. القهوة يا محمد. متشكر سميحة، حطيها هنا. ممكن أقعد معاك نشرب القهوة سوا؟ بتقولي كده ليه يا سميحة؟ أبدا، بس شايفاك مش زي عوايدك. إزاي؟ أول مرة تقعد على الغدا ما تفتحش بقك بكلمة، حتى اللي بيكلمك ما بتردش عليه. لا لا لا أبدا، ما هو أنا يعني اسمع يا محمد، لو كان في حاجة عايز تخبيها ما تقولش حاجة يا محمد. وأنا بخبي عليك حاجة يا سميحة، ممكن يعني؟ أنا مش عايزة أضغط عليك يا حبيبي، خلاص ما تقولش حاجة. كل اللي يهمني إنك تكون كويس، وكل اللي قلقني خوفي عليك لا تكون صحتك تعبانة أو عندك أي مشكلة مضايقاك. لا لا أبدا أبدا يا سلام. خلاص أنا كده استريحت. اشرب القهوة قبل ما تبرد يا حبيبي. خلت البنت تعتذر علشان ما تثيرش شكوك بنتها، لان البنت ألحت انها تيجي معاها. ها سكت ليه؟ هقول ايه؟ ما انتش مقتنع. مش المهم انا، انت يا محمد انت مقتنع بالكلام ده؟ مستريح له قوي قوي اخر راحه. خلاص يا صديقي، الدنيا وما فيها، احنا بدينا ايه غير راحتك؟ كده مش معقول ابدا. هو ايه؟ بقى لي ساعه عمال بتكلم واقنع فيكي، وبعدين ما فتحتيش بقك بكلمه واحده. عايزني اقول ايه يا محمد؟ تقولي رايك في الكلام اللي قلته ده. بصراحه ده اخر شيء كنت اتوقعه منك. ها؟ انت مجنون يا محمد. ليلي انا اسفه، انا بقى لي ساعه عمال افكر في الرد المناسب، ما لقيتش غير كده. انت زعلت يا محمد؟ لا لا لا ابدا، بس ممكن اعرف ليه؟ انت لسه فيك العاده بتاعت زمان، يا تقنعني اقنعك. وايه اللي هخليني ابطلها؟ ثم انا دي مش عاده، ده مبدا. المهم خلينا في موضوعنا. اللي انا قلته من وجهه نظرك غلط. طب ليه؟ ازاي يا محمد تفكر ان اقعد معاك في البيت انا وبنتي مع مراتك واولادك؟ ظروفك هي اللي اجبرتني على التفكير ده. الظروف ما تجبرناش على الغلط ابدا، احنا اللي نطوع الظروف عشان ما نتصرفش تصرفات مثيرة. انت بتتكلمي عكس المنطق، ايه المثير في الكلام ده؟ ياه، انت ناسي ان مراتك ست ولها احاسيس، ومش ممكن ابدا تقبل وضع زي ده. ده حيكون وضع مؤقت، وجودك معانا حيكون فترة ضيافة لغاية ما احوالك تتحسن نرسلنا على حل. لا، ما اعتقدش ان دي وجهة نظرك. صحيح هو ده المبرر اللي حتقوله لسميحة للناس كلهم، لكن ده مش اقتناعك من جوه، مش ده السبب الحقيقي. مش دي القضية. لا يا محمد، عشان تدافع عن وضع لازم تكون مقتنع بيه تماما. أنا مقتنع بيه؟ أبدا، دي رغبتك مش اقتناعك. ما هيش رغبتك؟ منكرش. يبقى اتفقنا. بالعكس، دي أول مرة نختلف. على إيه؟ رغبتي ورغبتك، رغبتي ورغبتك مش ممكن نتحدى بيهم الأوضاع السليمة، الناس، المجتمع. محدش ما تكملش يا محمد، انت رجل مجتمع وحياتك مع الناس وبالناس، ومش ممكن انا وانت نتصرف تصرفات تسيء اليك. ليلي محمد، أنا ارجوك ما تخلينيش اندم على اليوم اللي رجعت فيه ودخلت فيه حياتك من جديد. افهم من كده انه ممكن ما تحملش الكلام اكتر من معناه. هي ده، انت ما تغيرتش ابدا يا محمد، نفس الاسلوب نفس التفكير. أنا ما تغيرتش فعلا، لكن أنت تغيرت كتير لدرجة أني مش فاهمك. فعلا يا محمد، حقيقي أنت مش فاهمني، مش فاهمني أبدا. حاسب يا محمد، حاسب السيجارة، النار هتحرقك. Thank you. عملته ده يا محمد. أنا غلطت يا سميحة، الولاد زمانهم زعلانين مني. مش المهم الولاد، المهم أنت، صحتك، أعصابك، أنا خايفة عليك. صحيح يا سميحة، عمري ما شفتك بالعصبية دي أبدا، خصوصا مع ابنك. ده ما بقاش صغير يا محمد. أنا أعصابي فلتت مني فعلا غصب عني. أنت متضايق مننا يا حبيبي؟ ما تقوليش الكلام ده يا سميحة. في حاجة حصلت في المكتب؟ المكتب؟ لا لا لا لا أبدا أبدا. شايف عينيك بتكسب. بتشك فيا يا سميحة؟ عمري ما شكت فيك يا محمد، حاجة على آخر وأعملها. أنت يا سميحة. إيه يا محمد؟ الله، بتبصلي كده ليه؟ قول، اتكلم، فضفض. ده أنا مراتك وأمك وصديقتك، ولا أنت نسيت يا محمد؟ أبدا أبدا، لكن أنا خلاص يا حبيبي، ما تكملش، يلا يلا امسح دموعك. أنا حنجي للولاد عشان يصلحوك ويعتذروا لك. مش عايزاهم يشوف دموعك يا محمد. حاضر حاضر. سامي، ليلى، يلا تعالوا اعتذروا للبابا. هو خلاص سامحكم، على شرط ده كله ما يتكررش تاني. احنا ما عملناش حاجة يا ماما. سامي، ليلى، انا اسفة يا بابا، ما تزعلش مني. انا اسف يا بابا، حد يزعل من ابنه؟ مش حضرتك بتقول ان احنا اصحاب؟ ما تزعلش بقى من صاحبك. انا مش زعلان منكم، خلاص انتوا ولادي وحبايبي. يلا بقى، يلا يا سامي، يلا يا ليلى، جهزوا نفسكم عشان هتنزلوا مع بابا تفسحوه وتروقوه. وانتي معانا يا سميحة. حقيقي ست عظيمة. مين؟ ليلي؟ لا يا صديقي، لا، مراتك. مزيج غريب من الحب والحنان والثقة بالنفس. ايه ده؟ زي ما بقولك. طب ايه اللي خلاك تقول كده النهاردة؟ اولا ده رأيي فيها طول عمري، ثانيا اللي عملته معاك امبارح تصرف في منتهى العقل وضبط النفس. عايز تقول ان سميحة؟ لا لا، مش ممكن مش ممكن، سميحة بتحبني. يعني ايه؟ يعني مش ممكن تشك فيها. هي ما بتشكش، هي فاهمة كل حاجة. ايه؟ وحبها لك دليلها اللي بيخليها تحس بيك من جوه. توفيق، انت بتتكلم جد؟ شايفني بهزر؟ بس ده كلام خطير. انت خايف؟ عمري ما خفت من سميحة. الخوف اللي بتكلم عليه مش منها. امال من مين؟ من نفسك. ازاي؟ والله يا صديقي انا كمان خايف عليك، من نفسك برضو. ايه الالغاز دي؟ انا مش ملحقها منك ولا من ليلي ولا من سميحة. ايه اللي بيحصل ده؟ اسأل روحك. اسأل روحي؟ معلوم، انت مش بتاع منطق واقناع واقتناع؟ مش هم دول الشوية بتوعك اللي مدوخينك في حياتك؟ اسأل، واللي يسأل يا صديقي ما يتوش. بس انا حاسس ان انا تايه فعلا يا توفيق. والسبب؟ لازم ما شفتهاش النهاردة. بقى لي يومين ما شفتهاش. يا عيني، يومين ما شفتهاش ليه؟ جرى لها حاجة؟ معرفش. ما اتصلتش بيك ابدا؟ تاهت والإناها. ايه؟ حاجة من اتنين، يا تخطف رجلك لغاية البنسيون تطمن عليها، يا اما ترفع سماعة التليفون وتتصل بيها. لا لا يمكن. ايه بتتقل يا جميل؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه مالك؟ عرقان ليه؟ لا ابدا، اصل الجو حر شوي. طب استنى لما امسح لك العرق. الله، وايه بقى اللي عوج ياقة القميص كده؟ استنى ما عدلها لك. لا على ايه، ما انا داخل اغير هدومي. مش دلوقت. ليه، في حاجة؟ عندنا ضيوف. ضيوف؟ وطي صوتك. لا مين؟ خليها مفاجأة، تعال. ايه ده؟ مش بقولك مفاجأة؟ اهلا يا محمد. اهلا اهلا ليلي. لا تعالى في الكرسي ده احسن يا محمد، بعيد عن طيار الهوى. امرك. الجو هنا حلو قوي. قبل ما تقول اي حاجة، انت مزعل ليلي منك ليه؟ إيه مزعلها؟ لا ده أنا واخدة على خاطري قوي. معاها حق، أنت غلطان يا محمد. ما هي اللي مش معقول تطلب منها طلب زي ده. أنا عارفة اللي في دماغك، ليلي مش ضيفة، دي أخت. أنا مش فاهم حاجة. يعني يا أخي عايزة هي اللي تسأل وهي اللي تزورنا؟ ما أنت عارفة سميحة قد إيه أنا. هتقول إيه؟ ده مش عذر يا أستاذ، مشغول يعني. على كل حال نكمل كلامنا على العشاء. مال الولاد فين؟ ليلى نامت وسارة مع سامي جوه في أوضته. أنت سايبة بنتك مع سامي؟ على فكرة سامي ده خطير. لازم طالع لأبوه. الله وهو يطول. ده محمد إنسان ممتاز، مثال للرجولة الكاملة. لا بقى نتعشى أحسن. الله الله، ده انت يعني موضب امورك تمام. ازاي يعني؟ العمليه جاهزه وما فاضلش غير التنفيذ. لحقت تسميها عمليه؟ امال يا استاذ، دي حاجه بسيطه. ايه ده كله، انت مكبرها ليه؟ مش انا اللي مكبرها يا صديقي. توفيق، من غير كلام كتير، انا بسالك رايك، يا تقول يا لا. اقول اللي يعجبك ولا اللي يخلص ضميري؟ اللي يخلص ضميرك طبعا. يا باش مهندس، اللي انت عايز تعمله ده اسمه لعب بالنار. لعب بالنار؟ بقليلي لما تشتغل سكرتيرة في المكتب عندي يبقى اسمه لعب بالنار؟ ده اللي ما فيها. ازاي؟ انت مش جايبها هنا عشان السكرتيرة يا محمد. توفيق، خلينا نتكلم بصراحة، واذا ما كنتش قادر تواجه نفسك تبقى مصيبة. كلامي مظبوط ولا لا؟ بمنتهى الامانة والصراحة، انا ما خطرش في بالي الكلام اللي بيدور في ذهنك ده. حتى لو ما خطرش في بالك، منطق الأمور بيقول كده. بيقول إيه؟ بيقول إن ليلي بوجودها معاك في نفس المكتب وفي نفس الأوضة لا حيخلي فيه مكتب ولا فيه سكرتارية. أنت عارف إن أنا أحمق للدرجة دي يا توفيق؟ أنت باشر يا محمد. صحيح، لكن كل شيء لازم يكون في حدود. إذا قدرت أنت تعمل كده، هي مش هتقدر؟ بيتهيألك أنت أصلك معرفتش ليلي كويس. دي صورة عظيمة للإنسان الكاملة، مؤكد مش هتخلط بين العمل وبين العلاقة الشخصية. يا ابو حميد، انت شايفها صورة عظيمة لانك عايز تشوفها كده. احساسك بالنسبة لها بيخليك تشوف الصورة من زاوية واحدة، وهو ده خداع الحب. لا لا لا لا لا، انت اصلك واخد فكرة سيئة عن الحب. من اللي شفته ومن اللي بشوفه. ما تحكمش على الاشياء من وجهة نظر تجربتك الخاصة. هندخل بقى في بند الفلسفة. عيبك انك بتخلط ما بين الفلسفة والهندسة. خليك عاقل يا محمد، خليك عاقل وصدقني. يمكن أنا مش قادر أقنعك بوجهة نظري، ولا يمكن حقدر أقنعك، لكن ولا بلاش. لا توفيق، اتكلم. مش عايز أسيبك للتجربة، نتيجة هتكون سيئة، الدرس هيكون قاسي. ما أعتقدش. مش بقولك أنت مادام حطيت فكرة في دماغك صعب أنك تتنازل عنها. سميح، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه يا محمد؟ حرام عليك، انت كده بتحكم عليا بالاعدام. ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ انا بسألك، ايه اللي بتعمليه ده؟ بحضر لك الغدا. غدا ايه؟ احنا الساعة 10 وشوية مساء. يبقى العشاء ده اذا كنت اتغديت، ولو اني عارفة انك ما تعملهاش. ما عملش ايه؟ ما تتغداش لوحدك، لازم نكون معاك. انا مش فاهم حاجه. بالتاكيد انت عملت زينا، ما احنا برضو مرضناش نتغدى لوحدنا من غيرك، لنا ولا الولاد. طيب مش تسمعي الاول بس، انا كنت فين واتاخرت ليه وايه اللي حصل؟ المهم اني طمنت على سلامتك. سلامتي؟ وبعد ما تاكل لك لقمه وتغير هدومك وتروق نقعد نتكلم. حتى عشان تعرف تكلمني وانت رايق. ما انا رايق ازاي بقى؟ انت مش شايف روحك ولا ايه؟ ده انت في غايه التعب والارهاق يا محمد. ابدا ابدا. يظهر يا حبيبي ان المشوار كان صعب. مشوار؟ مشوار ايه اللي انت كنت فيه طول النهار؟ ايه اللي عرفك؟ ما انا هسالك بعد العشاء. ارجوك يا سميح. ارجوك انت يا محمد، الاكل على النار والولاد لازم نصحيهم عشان ياكلوا معاك وانت تعبان. يلا يلا يا حبيبي، واذا كان على الكلام ما احنا طول عمرنا بنتكلم. يلا يا محمد، ده انت منظرك كده مقطع قلبي من جوه. تحت امرك. ما تقولش كده يا محمد، ده انا اللي تحت امرك، الدنيا كلها تحت امرك يا حبيبي. عارف يا صديقي عارف، انما اول مره اعرف ان جتتك دي ما فيهاش نقطه دم توحد الله. ازاي توفيق؟ ازاي؟ خلقت ربنا بقى. في ناس ما عندهاش فلوس، ناس ما عندهاش عقل، انما الابعد بقى ما عندوش دم. له في خلقه شؤون. قصدي ليه بتقول كده؟ لانه كان المفروض انك بعد اللي عملته معاك سميحه تتنقط، تجي لك سكته قلبيه، تموت اقل ما فيها يعني. ما هو ده اللي حصل يا توفيق. ازاي بقى؟ ما انا شايفك زي الفلق قدامي اهو. لو تعرف انا من جوه جرالي ايه، ومع ذلك مش ده اللي انا جاي لك عشانه. ايوه صحيح، انت خدتني في دوكة. انت جاي لي في مكتبي الاول مرة من كام سنة، ده احنا زرنا، هقول ايه، زرنا النبي. وبعدين اتنايل على عينة. الا يظهر ان انا غلطان لما فكرت ان اجيلك. انا بقى ما كنتش هعدت بناحيتك. ليه؟ زعلان؟ لا، حرمت، تبت بعد العك اللي كنت هعكه، بطلت اجيلك او اسأل عليك. ما تستغربش، اصلك ما شفتنيش وانا قاعد في نص هدومي قدام سميحة. ما انتش متخيل المنظر. لا اطمن، متخيله، ما انا برضو كنت في نص هدومي برضو. والله كتير عليك النص التاني ده كمان. بعدين يا توفيق قولي سميحة تقصد ايه؟ دبرني دبرني يا توفيق. لا في دي بقى اسمح لي، اخوك عدم المؤاخذة حمار. خلينا جد شوية يا توفيق. هو ده الجد؟ الست اللي جوزها يغيب طول النهار وتعمل معاه كده، حتى السؤال ما تسألوش. انا ما عطتهاش فرصة تسأل. عارف، تطوعت بانك تكذب عليها كذبة كبيرة وصدقتها. جايز. ازاي؟ هو لما تقول لها ان كان عندك قضية في مصر وانك ما افتكرتش الا في اخر لحظة وما كانش عندك فرصة حتى تديها تليفون، يبقى ده كلام راكب على بعضه. لو ما كانتش اقتنعت كانت سألت، اتكلمت. وهو كونها ما ردتش عليك ووافقتك على كلامك تبقى صدقت. طيب يبقى قصدها ايه؟ والله شوف يا محمد، مراتك دي اصلها لغز. هي ما تخرجش عن واحدة من اتنين. يا اما انها في منتهى الهبالة، يا اما انها في منتهى الفتاكة. فتاكة؟ لا. ده رأيك؟ طب رأيك انت؟ رأيي انا هبالة. لا عارف عارف يا توفيق، انا متاكد ان سميحه مصدقاني، عمرها ما شكت فيا. هتيجي على الاخر يعني وتخرف. اشمعنى انت خرفت على الاخر؟ برضو بتسمي الحب تخريف؟ انت اصلك عقد. اقولها انا احسن ما تقولها انت. الله، القهوه هتبرد، ما تشرب يا صديقي، اشرب. انا متاكد انك هتقبلي. وايه اللي مخليك واثق من نفسك للدرجاتي؟ واثق منك مش من نفسي. ازاي؟ معقول هترفضي نقضي يوم زي اليوم اياه؟ بيني وبينك مش قادر ارفض. مش بقولك متاكد. وش معنى يعني اخترت يوم الجمعه بالذات؟ لان يوم اجازتي، المكتب اصلا حيكون مقفول وانت في اجازه برضه، وما اعتقدش ان سميحه حتقوم باي حركه حمقاء نخاف منها. مش ده اللي انا خايفه منه. امال ايه؟ ساره ممكن تصمم وتيجي معايا، وقتها هتفشكل كل حاجه. عملت حسابي. ازاي؟ ساره معزومه عندنا في اليوم ده. ومين اللي هيعزمها؟ انا. ازاي يا محمد؟ تشرفينا انت وهي يوم الخميس بالليل وتتاخري لغايه ما تنام. اصمم انك تسيبيها وتروحي لوحدك، وتاني يوم هتقضي النهار كله مع الولاد، واعتقد انها هتبقى سعيده قوي لما تقضي يوم زي ده كله مع اولادي. معقول الكلام ده؟ ليه لا؟ على كل حال لسه بدري على يوم الجمعه، من هنا لوقتها يحلها ربنا. المهم انك ما تعقديش الامور، الا تلاقي كله طلع على فشو زي المعتاد. ده مش تعقيد، بس تصرفاتنا لازم تكون محسوبه، احنا مش صغيرين يا محمد. ممكن بقى من دلوقتي نرتب امورنا ونشوف هنعمل ايه هناك كده على رواق. الا المره اللي فاتت كان فيها هرجله شويه، المره دي بقى مش عايزين نضيع وقت يا جميل. كش ملك. ايه ده انت موتتني خلاص. ما تقولش كده يا حبيبي يا بابا، معاش اللي يموتك. قصدي يعني غلبتني. وانا اقدر اغلبك يا بابا، ده انت حبيبي. ايه يا سامي العواطف دي كلها؟ اصل حضرتك وحشتني. وحشني قوي، ما عدتش بتقعد معايا زي زمان، تلعبني تكلمني، حضرتك مشغول قوي اليومين دول عننا. لا يا سامي ابدا، بس هو المشروع الجديد. وهيخلص امتى المشروع الجديد ده؟ الله اعلم. خلاص يبقى مفيش غير ان احنا ناخدك غصب عنك. تاخدوني؟ مين دول وفين؟ انا وماما واختي، ناخدك نفسحك بالامر. ما عنديش مانع. يوم الجمعة. وماما ضروري حتوافق. يوم الجمعة؟ لا لا لا بلاش يوم الجمعة. ايه ماله يوم الجمعة؟ بابا هياخدنا كلنا يوم الجمعة نتفسح يا ماما. انا موافق. ما هو اصل يوم الجمعة انا سميحة اصلي مسافر. مسافر؟ طب ما تأجل سفرك عشان خاطر الولاد وعشان خاطري. ايوه ما هو اصلا نروح المعموره، ايه رايكم؟ ما تعترضش، احنا هيبقى معانا ضيوف وما يصحش تسيبهم. ضيوف؟ ضيوف مين دول؟ ليه يا ساره؟ هديها تليفون دلوقتي حالا وهعزمها، وانا متاكده انها هتيجي. طيب اسافر انا وروح انتم مطرح ما انتم عايزين. مش ممكن. وده كلام؟ هي الفسحه تحلو الا بيك يا ابو حميد. نحن هنا يا حضرات. ايه يا حبي مالك؟ ابعد عني، انا مخصمه. وانا اقدر ايه اللي مزعلك يا جميل؟ حضرتك نسيت اسمي خلاص، وعشان كده مش عايزه اكلمك. نسيت اسمك؟ ايه يا ليلى اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ دايما بتناديني باسمك. ايه الاشكال بقى؟ سميحه كانت عايزه تسيب البيت النهارده الصبح، وقعدتها بالعافيه. تسيب البيت؟ ما تقولش كده. لا لا لا، مش سميحه اللي تعمل كده ابدا، انا لا يمكن اصدقك. ده اللي حصل يا توفيق. والسبب؟ بدون اسباب. بدون أسباب ولا بدون إبداء أسباب؟ افهمها زي ما تفهمها بقى. طيب وأفهم برضو إنك ما خمنتش السبب؟ ما عرفتوش؟ الموضوع ما يحتملش تخمين. بس بيتهيألي إنها باينة زي الشمس يا صديقي، وإذا قلت غير كده يبقى بتكذب عليا أو بتكذب على روحك، يا إما بقى بتكذب علينا إحنا الاتنين، صح؟ والله يا توفيق أنا ما بقتش عارف إيه الصح وإيه الغلط. تهت يا أبو حميد، وده اللي أنا كنت خايف منه. هو أنا لسه ما تهتش إلا النهاردة. أنا ما كنتش خايف من توهانك، أنا كنت حاسب حساب لتصرف زي ده من سميحة آخر ما كنت أتخيل. وعشان كده كنت بتتصرف وكأنك فارس مغوار في الميدان لوحدك. فارس إيه وميدان إيه؟ إيه فارس الحب، فارس في ميدان العشق والغرام. وإيه اللي جاب الكلام ده بس لموضوعنا؟ الله، ده هو ده مربط الفرس يا صاحبي. لا انت فكرك راح لبعيد، ما اعتقدش ان ده يكون السبب في تصرف احمق زي ده. من وجهة نظرك احمق، لكن من وجهة نظرها منطقي وسليم. ما عشان كده انا عايزك توصل معايا عشان نعرف وجهة نظرها. معاك لا، سيبنا لوحدي اتصرف في العك الحيسي اللي انت كل شوية تدبنا فيه ده. سميحة، اللي بتعملي ده مش في مصلحتي ولا مصلحتك ولا مصلحة الأولاد. سكوتك أكبر ضرر علينا كلنا. لازم تتكلمي، لازم تقولي. سميحة، ما تتحركيش من هنا. انت لا يمكن حتقومي من قدامي غير لما أعرف إيه اللي بيدور في دماغك. محمد، انت بتحب ليلي؟ سميحة، عايزاني أقولك إيه؟ أجاوبك بإيه؟ أنا مش بسألك عشان تجاوبني، أنا بقرر حقيقة. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ حقيقة إحساسك، عواطفك، شعورك. إيه الكلام الخطير اللي بتقوليه ده يا سميحة؟ محمد، إحنا ما تعودناش نهوش بعض، نلف وندور على بعض، نخبي على بعض. كل ده بلاش أقول نخدع بعض، لأن اللي بيني وبينك طول 15 سنة ما يسمحليش أقول الكلمة دي، مع انك سمحت لروحك بحاجات اكتر منها. انت بتهيالك ان الموضوع. محمد، لو كنت ناوي تموه عليا يبقى بلاش الكلام من اصله. انا مرضلكش تقف قدامي موقف الخوف، ولا ارضى لنفسي اقف قدامك موقف الاستهتار بعقليتي وتفكيري. انت مكبره الامور اكتر من اللازم. انا ما قلتش اكتر من الحقيقه. الحقيقه مش كده بالظبط، هو بس يعني عشان انت حطيتي نفسك موضع الخصم والحكم في نفس الوقت، أصبحت تنظري للمشكلة من زاويتك الخاصة، وطبعا ده يبقى فيه شيء كبير من التجني عليا. وأظن أنت ما ترديش إني. الله، سميح، أنت سايبانا أتكلم وقاعدة تتفرج عليا ليه؟ مستنية لما تخلص موضوع الإنشاء اللي بتقوله يا محمد. مش عاجبك الكلام أبطل؟ بالعكس، طريقتك في الكلام بتأكد لي أكتر كل اللي في دماغي. طيب ممكن أعرف كل اللي في دماغك؟ كده بمنتهى الصراحة زي ما تعودنا يا سميح. محمد. نعم. فاكر علامة الاستفهام اللي كانت في حياتك واللي كل ما كنت أسألك عنها تهرب؟ فاكر السبب اللي عشانه فرحت قوي لما خلفنا البنت وسميتها ليلى؟ فاكر التخطيط اللي كنت مخططه لحياتك انت وإنسان مجهول ما كنتش تحب تقولي عليه؟ فاكر ده كله يا محمد؟ فاكر، لكن ايه المعادلة الصعبة دي؟ كان كل ده بالنسبة لي معادلة صعبة، ومن أول ما وصلت ليلي وأنا عرفت حل المعادلة، الألغاز كلها تفسرت في كلمة واحدة: ليلي. غريبة أوي الكلام. أرجوك يا محمد ما تقاطعنيش، وإلا هقوم من قدامك. لا لا لا، قولي كل اللي عندك. كل اللي عندي لا، لكن اللي هقوله الجزء اللي له لزوم دلوقتي. والباقي بعدين، كل شيء بأوانه. على راحتك، اتفضلي. أول ما وصلت ليلي وعزمناها على العشاء في الكابينة، حسيت بإحساس الأنسة، إن هي دي الشبح اللي كان بيني وبينك 15 سنة، عشان كده سبتكوا قاعدين لوحدكوا ورحت أحضر العشاء لوحدي. عرضنا عليك المساعدة، أنا مرة والضيفة مرة، أنت اللي رفضتي وجاي دلوقتي. أنا اللي رفضت فعلا وبالقصد، عشان أعرف الخلفية كلها، الماضي كله. كنت عارفة ان اللي فات هيتقال مرة واحدة في اول لقاء. كنت بتتجسس عليا يا سميحة؟ ابدا، كان صوتكو انتو وصل عندي. الكابينة ضيقة والموقف ما كانش عاطيلك انت ولا هي فرصة لحسن تقدير الامور. اتكلمتوا بصوت مسموع من غير ما تدروا. بس اللي انا فاكره ان احنا ما قلناش حاجة تدل على اي شيء. صحيح، وعشان كده كنت بشك، ما تأكدتش الا بعدين من طريقة معاملتك لها والبنتها. طلبك انها تشتغل سكرتير عندك، المبلغ الكبير اللي عطته لها سلفة عشان تأجر شقة وتفرشها ويفيد منها فلوس كمان، من غير ما تاخد عليها ورقة ولا إيصال. أمرك عجيب يا سميحة. ما لما انت عارفة ده كله عمالة تجمعي في أدلة من يوميها، طلبت مني ليه مرتين أزود مرتبها؟ عشان انت كنت هتزود من غير ما أقولك، قلت أسبق عشان أكفيك شر الإحراج. ومش كده وبس، ايه تاني؟ كنت بطلب منها تيجي تزورنا، تتعشى معانا، تتفسح معانا، لاني كنت عارفة انها هتيجي. انت هتطلبها يا قدامي يا من ورايا، عشان ما اظهرش قدامها بصورة انت ما ترضها ليش، بقيت انا اللي هطلبها، وانا اللي اترجاك عشان تيجي. غيره، هات اللي عندك يا سميحة. بقيت اللي عندي مش وقته، كفاية كده دلوقت. وهو لسه فيه تاني كتير يا محمد، عن إذنك. رايحة فين؟ طب مش تقعدي نتكلم، أفسر اللبس اللي انتي خلاص. أنا ما كنتش بقولك عشان تفسر لي أي حاجة، ما كنتش بحكمك عشان تبرأ نفسك، مجرد إنك تعرف موقفي وإني عارفة إيه اللي بيحصل حواليا، هبقى كده استريحت ومش عايزة حاجة زيادة. طب رايحة فين؟ هطلع الحاجات من الشنطة وهستنى في البيت يا محمد. أنا مش ماشية، مش ماشية عشانك، عشانك بس يا محمد. أنت في موقف صعب ولازم أبقى جنبك. أنا مش مراتك وبس، أنا صديقتك وشريكتك، ولما بيحتاج الأمر ببقى أمك. ولا نسيت يا أبو حميد؟ سميحة، أنا شخصيا لا نسيت ولا بنسى أبدا. سميحة أخبارها إيه دلوقت؟ الدكتور معاها جوه ليه؟ اتكلم. سميحة توفيق حالتها خطيرة. إزاي؟ عندها إيه؟ سميحة عندها شلل نصفي. شلل نصفي؟ سميحة؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ محمد، إيه اللي حصل؟ ولا حاجة فيه ولا. طيب أسكت، أنت بتحيط؟ ده وقته الأولاد يسمعوك يتوهموا على أمهم. أعمل إيه يا توفيق دلوقتي؟ تعمل إيه في إيه يا راجل؟ في اللي أنا فيه، هو اللي أنا فيه ده شوية. مش وقته، مش وقته على كل حال. هو إيه؟ سيبني يا محمد، أنا بكلم روحي، بفكر بصوت عالي. المهم، سميحة هتستنى في البيت ولا هيلزم الأمر نقلها للمستشفى؟ لسه مش قادر الدكتور يحدد. يا خوفي عليك يا محمد لو جرى لها حاجة. الدكتور خرج. الدكتور خرج. خير يا دكتور؟ مش برضو خير إن شاء الله؟ ليه تعب روحك؟ أي حد من الولاد كان جاب لي الأكل. هي ليلى فين؟ ياه، أنا حاكل كل ده؟ طبعا يا سميحة، مش كفاية اللي انت فيه. وانت تعشيت ولا لأ؟ انت أكلت يا محمد والولاد؟ ما تنعيش همنا، خليكي في روحك بقى. واقف ليه؟ قعد. حاضر. ها، عامل ايه دلوقت يا سميحة؟ زعلانة طبعا، واخدة على خاطري قوي قوي يا محمد. زعلانة؟ من مين؟ حد من الولاد؟ انا مزعلش من الولاد وانت موجود، انا واخدة على خاطري منك. عارف، معلش، كله يتصلح. على كل حال مش وقت الكلام دلوقت، كل الاول واخد الادوية بتاعتك، ولما تخف ان شاء الله نتكلم زي ما احنا عاوزين. طول ما انا زعلانة منك مش هخف ابدا. ما هو اصلا انت معذور يا محمد، لكن برضو كان ممكن تسرق دقايق من وقتك وتيجي تشق عليا. انت بتتكلم عن ايه؟ طول النهار ما شفتكش يا محمد. انا عارفه اني زودت اعبائك، المكتب والبيت والاولاد، لكن برضو كان ممكن اشوفك على الاقل اطمن عليك. انا ما رحتش المكتب النهارده يا سميح. ليه يا محمد؟ امال كنت فين طول النهار؟ طول النهار وانا قاعد في البيت في اوضتي. الاولاد ما قالوليش؟ ما انت ما سالتهمش، وده اللي خلاني مش قادر اجيلك. قلت بقى ما انتش عايزه تشوفي وشي. اخص عليك يا محمد. طيب ليه بتقول كده؟ وايه اللي خلاك تفكر التفكير ده؟ حاجات كتير يا سميحه، مش بقولك مش وقت الكلام. انا لو اعرف انك هنا كنت طلبتك، انما انا تخيلت انك نزلت وشفت شغلك زي عوايدك، انا حتى ما سمعتش صوتك طول الوقت. ليه عملت كده يا محمد؟ عملت ايه؟ ليه قعدت وما روحتش مكتبك؟ معقوله دي تجيلك الحاله دي امبارح بالليل اصبح الصبح اروح المكتب ولا كأن حاجه حصلت؟ ده كلام يا سميحه، انت تعرفي ان ده ممكن يحصل مني؟ انت راجل عملي ومسؤول يا محمد، ومش كل واحد مراته عيانه يقعد جنبها. ده اذا كان يعني قعد جنبها يا ابو حميد. معلش حالتي ما كانش تسمح باني اروح شغلي ولا اني اشوفك. فرصه بقى وتستريح مننا احنا الاثنين مش كده؟ انتوا الاثنين؟ ايه الكلام ده بقى؟ الشغل وانا، مش انت اللي بتقول لسه يا دول؟ صحيح، بس يعني الموضوع مش زي ما انت فاهمه، انا مش مقصر ابدا. انا عارفه يا محمد وفاهمه احساسك ناحيتي، خصوصا بعد الحاله ما جاتني. ولا يهمك يا ابو حميد، احنا زي القطط بسبعة رواح. بكره قوم زي الجن وكل شيء يرجع زي ما كان. انا عارفه ان عادتي في السرير عاجزه عن الحركه هيزود متعبك واعباءك، وده اللي مخليني متضايقه اكتر ما انا متضايقه من المرض. ارجوك يا سميحه ما تشيليش همنا للدرجه دي، كله ماشي تمام، وهو كل واحد في البيت بيعمل اللي ربنا يقدره عليه. ايوه بس الوقت مش مناسب يا محمد بالنسبه لك، المشروع بتاعك داخل في التنفيذ، وانت اعصابك متوتره وعاوز اللي يرعاك ويقف جنبك ويريح اعصابك. وجودك في حد ذاته مريحنا كلنا، بس انت شد حيلك عشان تقومي بالسلامه باسرع ما يمكن، مش كده ولا ايه؟ ربنا يعمل اللي هو عايزه، وربنا ما يعملش حاجه وحشه ابدا. مش يمكن برضو ده كله خير؟ مش كان ممكن تجرى حاجه افظع من كده وزي ما بيقولوا هقدر ولطف. ايوه سميحه، انت نسيتي الاكل ومعاد الدواء قرب. عادتك معايا وكلام اكليه هيريحني اكتر من الاكل والدواء يا محمد. وبعدين هتخليني اقول يا ريتني ما جيت لك؟ ليه؟ ضميرك بيأنبك؟ انت ندمان يا محمد. على ايه؟ على اللي عملته فيا. مش فاهم انت قصدك ايه. انا الله، انت مالك يا محمد؟ انا قصدي انت ضميرك بيأنبك على انك عطلتني عن الاكل. ندمان على انك هتأخرني عن ميعاد الدواء؟ ولا يهمك يا ابو حميد، انا هاكل هاخد الدواء في معادي، ولا ضميرك يأنبك ولا تندم على حاجة أبدا. سهرة خدي الشنط وادخلي على جوه، وقولي لطنط سميحة ان احنا وصلنا. ليلي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه يا محمد؟ اتفقنا خلاص، انا من النهارده هنا ست البيت. اتفقنا ست البيت؟ اتفاق ايه وست بيت مين؟ ست البيت ده بيتك يا حبيبي، عن اذنك ما تعطلنيش. تعالي هنا، احنا اتفقنا على كده. انت بره اللعبه خالص، ده اتفاقي مع سميحه. الله اكبر، سميحه؟ وانت شفتيها فين عشان تتفقي معاها؟ ده انا ما سبتش البيت من يوميها. ايه الحكايه فاهميني؟ بسيطه، اتفقت معاها في التليفون. ما قالتليش يعني اخر من يعلم ولا ايه؟ اخص عليك يا محمد، ده انا كان فكري انك حطير من الفرحه لما تعرف ان انا هقعد هنا على طول انا وبنتي. على طول؟ اطير من الفرحه ازاي؟ ده انا هطق من الغيظ. ليه بس قد كده وجودي بقى يغيظك؟ تصرفاتك العجيبه هي اللي بتغيظني يا ليه. ليه يا محمد؟ لا دي تصرفات طبيعيه خالص، كان لازم تتوقع كده، ده انا كان فكري انك من اول لحظه هتطلب مني ان اعمل كده، لكن معلش يظهر ان الصدمه كانت قويه ما خليتكش تفكر بالمنطق هي بتاعك. ليلي ارجوكي تشرحي لي الموقف اكتر. كل سنة وانت طيبة يا سميحة. ممكن تقبلي الهدية المتواضعة دي مني؟ مش معقول يا ليلي، ده كتير قوي، مش كده يا محمد؟ مظبوط يا سميح، كفاية انها افتكرت عيد ميلادك وهي اللي عملت الحفلة دي كلها. بس ممكن اعرف عرفت منين ان النهاردة عيد ميلاد سميحة؟ انا قلت لطنط امبارح. طنط شافتنا واحنا نازلين نشتري هدية لماما، عرفت المناسبة واشترت لها الهدية معانا. دي حاجة عظيمة خالص. عارفين يا اولادي يبقى اسمي ايه بالشكل ده؟ يبقى اسمك ايه يا انك؟ مين ده؟ هو هيكون توفيق. انا رايح افتح. اكيد هو عامل زي القطط يشم ريحة الاكل من اخر الدنيا. اهلا وسهلا. قطعا الباش مهندس محمد. مين حضرتك؟ انا الدكتور يوسف ابراهيم جوز مدام ليلي. مش مهم تحسبهم قوي يا دكتور يوسف، هما بالتقريب حوالي 12 سنة. طب تصدق يا باش مهندس ان دي اول مرة احسب فترة غيابي؟ اصدق طبعا، انما اللي مش قادر اصدقه انك يعني تفلت بالمنظر ده وتهرب وتيجي وتعرف ليلي فين بالظبط. هي ليلي ما قالتلكش؟ لا، ما هو انا قمت الصبح على المكتب على طول وانت كنت لسه نايمين، واول ما رجعت استلمتني جنابك. تصدق اننا لسه يا دوب صاحيين طول الليل ما نمناش، كنت بحكي لها على الموضوع من اوله لاخره. ده غير ان احنا بقى كنا وحشين بعض، شوف كام سنه ما شافتنيش الا في الاحلام. احلام؟ احلام مين؟ احلامها ليلي ما كانتش بتفوت ليله من غير ما تحلم بيها. هو ايه اللي عرفك؟ هي ليلي نفسها. الله، هي ما قالت ليش. المهم هقول يا يوسف، ايه القصة العجيبة اللي حدفتك من اخر الدنيا علينا هنا؟ طبعا ليلي قالت لك اني كنت ضابط في الجيش، وقالت لك اني رحت في مأمورية خارج البلاد، وقالت لك ما تسيبك بقى من حكاية قالت لي دي وتقول لي انت يا طول الليل امبارح. امال احنا كنا بنلعب. وصلنا للمأمورية، كنا رايحين نجيب زوارق توربيد مصممة تصميم سر. كنا رايحين بالعربي كده نسرقها. لا مش بالعربي بقى. كويس افتكرتها، دي كانت فضيحة عالمية، الدنيا اتكلمت عليها. انت كنت في الفضيحة دي يا يوسف بيه؟ تمام. ولما بقية أعضاء المأمورية رجعوا أنا استنيت هناك في فرنسا، هربت في ضحية من ضواحي باريس. وحكومتنا طبعا اتكتمت الأخبار دي كلها للدرجة اللي بيها ما قدرتش تطلبني، والقعدة هناك حلوت. واعتبرتك الحكومة مفقود. وبعد كام سنة بقيت مرحوم حتى عند ليلي، مع إن مفروض إن قلبها يكون حاسس بيا أكتر من الحكومة، مش كده برضه يا محمد بيه؟ المهم جيت ازاي وليه؟ جيت عشانهم، بنتي ومراتي حبايبي، كنا أسرة حلوة، كنا عايشين في منتهى السعادة والحب لولا الحرب. ولما جه السلام قلت بقى ما بدهاش، وجيت أرجع كل شيء زي ما كان. مش برضه خير ما عملت؟ أسيبك من ده كله. أنا عارف عايز تقول ايه حكيم، أنا من أول قعدة فهمتك كويس قوي يا باش مهندس، فهمتك قوي. عايز تسأل إيه اللي عرفني إن ليلي هنا في اسكندرية وعند الباش مهندس محمد بالذات؟ فعلا فعلا، هو ده السؤال اللي كان على طرف لساني. ليلي كانت دايما من أول أنا ما عرفتها بتجيب سيرتك، ما كانتش ناسية الفترة اللي عاشتها هنا في اسكندرية، وكانت بتقول إن في حساب قديم بينك وبينها عايزة تصفيه، وفي أول فرصة لازم تصفي الحساب ده ولو قبل ما تموت بيوم. حساب؟ حساب ايه؟ ها؟ ما تتكلم يا يوسف بيه. معرفش، دي حاجات خصوصية بينكم وبين بعض، ما حبش أدس أنفي فيها، دي بقى حساباتها هي، أنا ماليش دعوة بيها، الأصول أصول، ولا إيه؟ لا والله عدك العيب، أنا راجل أعرف حدودي كويس قوي. عموما سيبنا من الموضوع الهايف ده. ما سألتنيش عن أحوالي في فرنسا، كنت فين وعملت ايه وعشت ازاي؟ ولو اني برضو راجل عارف حدودي كويس انا كمان، انما ممنعش برضو يعني ان احنا نسلي وقتنا. لا ده موضوع يهم حضرتك. ويهم حضرتي في ايه؟ انا اصلا طبيب امراض عصبية ونفسية، ما هي لي قالت لي. لما قعدت في اوروبا درست على اعلى مستوى في فرع تخصصي. شفت بقى؟ شفت. غريبة قوي، ده انا كنت فاكر انك هتهتم قوي بالكلام ده. لا مش معقول كده ابدا. هي ليلي ما قالتلكش اني فحصت سميحة هانم وقدرت اشخص حالتها واني انا اللي هتولى علاجها؟ واعتقد ان الشفاء هيكون على ايديا. ما تقول يا رب. معقولة دي؟ أول مرة من ساعة ما جاتلك الحالة تعملي كده؟ لا لا لا، ده احنا تقدمنا قوي. سميحة، إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا مش شايفة إن فيها حاجة غريبة. إزاي بقى؟ الشبابيك مفتوحة، الابتسامة الحلوة على وشك، عينيكي نفسها عينيكي بتلمع لمعان كله سعادة وصحة. ليه ده كله؟ أبدا، عشان محمد. ماله محمد؟ ذنبه إيه كل ما يدخل يلاقيني عاملة له منظر عيا ونكد؟ هو ملوش ذنب في اللي حصل، يبقى حرام علي عكنن عليه ونغص عليه حياته. طيب وفرجي ان له ذنب في اللي حصل، تعكنين عليه تنغصي عليه حياته؟ ما اعتقدش، ملهاش فايدة. على الأقل هتوسع المسافة بيني وبينه، مع ان العكس هو المفروض. اذا لقيت مسافة قبل ما تكبر احاول الغيها. حاجز لازم احطمه. أصلك ما عندكيش فكرة أنا بحبه قد إيه وبخاف على إحساسه قد إيه. ما عنديش فكرة إزاي، ده هو نفسه بيقول الحب مش بالقوالة يا ليلي، الحب ممارسة بالفعل، واللي بعمله مع محمد بيخليه هو أو غيره يعرف إني بحبه، حتى لو ما كانش حبه لي على نفس المستوى. ولا إيه؟ أنا شخصيا مش مقتنعة بنظريتك دي. أنا بقى يا حبيبتي عندي كل شيء بالمقابل. مقابل؟ هو الحب له مقابل؟ أمال على الأقل لازم يكون إحساسه بيا على نفس المستوى، إن ما كانش أكتر. ويريحني طبعا إنه يكون أكتر. ودي بقى لها حكمة يا سميحة، لما يكون الراجل بيحب أكتر يغفر للست كل حاجة حتى غلطاتها المقصودة. وهو في واحدة تحب وتقصد تغلط؟ طبعا هي من وجهة نظرها مش غلطانة. الموقف ساعات بيحتم عليها انها تعمل حاجات على غير رغبته، يمكن عشان تشده اكتر، عشان تستفز غيرته، عشان يبين لها عواطفه اكتر يعني. انتي ما بتحبيش يا ليلي، وعمرك ما هتحبي. الحب مش خناقة، مش صراع وتكتيك وحساب ارباح وخسائر. ابدا، الحب شيء مطلق بنحس بيه غصب عننا وبنمارسه بقلوبنا، وما ننتظرش له أي مقابل ولا تمن. على فكرة محمد علمك الفلسفة. مع أنه مفروض يعلمك الهندسة. الحب هندسة يا حبيبتي، معادلات. عمر الحب ما كان فلسفة حبيبتي. على كل حال دي وجهة نظر. الله، أنت من ساعتها واقفة. مش قادرة أقعد. ليه؟ في حاجة؟ معجبة. معجبة بإيه؟ بجوزي يوسف. مش فاهمة. أعتقد إن علاجه هو اللي خلاكي تنتعش النهاردة. هو صحيح لسه في الأول، إنما يظهر إن يوسف ده سره باتع. لا وما جابش نتيجة معاك أنت وبس. لا، مع أبو حميد. تصدقي دي؟ ده كان فين ده كله من زمان. انت فين يا ست هانم من غير امر لغايه دلوقت؟ لو كذبت يا سميحه هكون ده اخر يوم في حياتك معايا. ومن امتى بتهددني عشان اقول الحقيقه يا محمد؟ كنت الكلام مش عايز. انا كنت عند يوسف في العياده. عظيم قوي. من الساعه؟ من الساعه 7:30 لغايه دلوقت. الساعه 9:30 يا هانم. اعمل بقى حساب المسافه، على الاقل نص ساعه رايح جاي. وياكي، ساعه ونص في العياده؟ ليه؟ هو فتح عياده ولا؟ من غير تسرع. انت ناسي اني دخلت في دوري؟ دورك؟ يعني ما كانش عارف ان حضرتك هتشرفي؟ وقعدت اكتر من ساعه في الانتظار من غير ما يعرف. عايزه تفهميني ان ما كانش فيه اتفاق سابق؟ لا ازاي، كان فيه طبعا. امال قطعك ساعه وكسر ليه في الانتظار؟ تقلي بقى ولا تكتيك؟ مش قلنا بلاش تصرف؟ النتائج الغلط دايما سببها التصرف. انت بتتكلمي بمنتهى هدوء الاعصاب، ليه مش عارف ايه الاستهتار المتعمد بمشاعري ده؟ بلاش الكلام اللي يجرحني قبل ما يجرحك ده يا محمد، ارجوك. انا بحبك وبحترمك، وده مش ممكن يتواجد معاه استهتار بمشاعرك. صدقني يوسف فوجئ بيا قدامه في اوضه الكشف. ايه الكلام اللي مش راكب على بعضه ده؟ منين كان في اتفاق سابق ومنين فوجئ؟ احنا هنلعب بالالفاظ؟ مش انا اللي بلعب بالالفاظ يا محمد، لاحظ دي كويس قوي. انا قلت كان في اتفاق مش معاد. فرق كبير طبعا. ابتديت تبقى منطقي كده، نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ هو عاد في تفاهم؟ تروحي عنده حتى من غير ما تسيبي خبر؟ انا اتصلت بيك في المكتب، رد علي حمدي وقال انك نزلت مع واحدة ضيفة. ما قالش مين؟ ما سألتش، لان ده مش موضوعي. سبت لك ورقة هنا على مكتبك اهي يا محمد، قدامك وما انت شايفها. ما شفتهاش فعلا. معلش، نظرك ضعف اليومين دول يا ابو حميد. كل ده مش مهم، القضية ازاي تروح ليوسف واحنا متفقين؟ ما اتفقناش. لكن انت عارفة ان انا منعتك. انا بقى استأنفت القضية يا اخي، وكمان ما كملناش كلامنا وما وصلناش لاتفاق. حصل ولا لا؟ هو حصل فعلا، لكن انت عارفة كويس قوي ان زيارتك له مرفوضة. انا ما بروحش بكيف يا محمد. غصب عنك طبعا. طبعا، ودي عايزة كلام. العلاج ونظامه يجبروني اني اخد رأيه، وهو بقى له يومين ما بيجيش وما عندوش تليفون لا في البيت ولا في العيادة. يا سلام، ده انت مذاكرة كويس قوي قوي قوي يا محمد. وعشان ما تنساش او تتناسى زي عوايدك اليومين دول، ما اقدرش اقطع العلاج مع يوسف الا اذا كنا مرتبين نظام تاني امشي عليه، والنظام التاني ده يكون تحت اشراف طبيب غيره. منطقي كلامي ولا لا يا ابو حميد؟ مش عارف مش عارف. امال بس هتعرف امتى؟ مسكين يا محمد، صعبان عليا يا حبيبي، قلبي بيتقطع عشانك. ده انت مالكش حد في الدنيا يقف جنبك في محنتك. انتوا اللي ليا في الدنيا يا حبيبي. طبعا يا بابا، وده عايزه كلام يا حبيبي. بس انا بقى مش معاكم في الكلام ده. ليه يا ليلى بتقولي كده يا بنتي؟ اولا حضرتك ما غلطنا في الحساب. حساب ايه انت كمان يا ستي؟ انا وهو من دلوقت لسه بدري. اولا يا بابا حضرتك نسيت تحسب ماما، ما هي برضو داخله معانا، هو احنا نقدر نفترق عن بعض كلنا؟ وثانيا بابا بيقول كلام مش بينفذه، مع ان احنا ما تعودناش على كده من حضرتك. استنى يا سامي، ليه كده يا ليلى؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك بقالك فترة طويلة بعيد عننا، كلامك معانا بقى قليل قوي، وقعدتك ويانا في اوضتنا بقت نادرة. اما احنا قاعدين فين دلوقت؟ ما تقول لها يا سامي. كلامك مظبوط يا حبيبي. وبعدين بقى هنغلط؟ حضرتك بقالك كم شهر ما دخلتش هنا. عندك حق يا ليلى، انما الواقع انا مشغول في الفترة الاخيرة زي ما انتوا شايفين، للدرجة اللي بيها ان انا مش حاسس بروحي. ايه السبب؟ وبعدين يا ليلى. سيبها سامي سيبها، العتاب دليل الحب، وانا بستمتع بكلامي معاكم، خصوصا لما اختك تقاوحني زي ما انت شايف كده. هي زنقاني صحيح، لكن ارجوك يا بابا ما تحاولش تفلت. افلت اروح فين؟ على رأي توفيق البحر امامكم. الحقيقة ما فيش سبب واحد للحالة اللي انا بمر بيها، اسباب كتير، العمل، مرض سميحة، المشاريع المتلتلة اللي في المكتب ومتعطلة. أساعدك يا بابا؟ يا ريت كنت تقدر يا سامي. لا يا بابا، أنا وسامي نقدر نساعدك، نخفف عنك، افتح لنا قلبك، قول على كل ما تعبك، بالتأكيد هنقدر نريحك. ده حتى مجرد إنك تقول تستريح، عم الدكتور يوسف كان دايما يقول لماما كده. ها؟ سرحت في إيه؟ مش برضو كلام عم الدكتور يوسف مظبوط يا حبيبي؟ ايه ده؟ دي بنتك كبرت في الكام شهر اللي فاتوا دول، بقت عروسة. عندك عريس؟ جاهز، انت عارفة اني ما تأخرش، ولما تلف الدنيا مش هتلاقي احلى ولا اشك ولا اظرف مني، دي بشهادة الجميع وانت اولهم. وانا كمان شاهدة يا انكل. ما لحقت تصلحي، تبوظي اللي قلتيه. ما بلاش موضوع انكل ده، انا اسمي حمدي، لما اجي كتير هنا حباخد عليك. انت ناويه تشغليها هنا يا ليلي؟ مش بالظبط. لا، احب اعرف بالظبط لو سمحتي. الظبط مفيش احسن منه. اصل ساره نفسها قوي تدخل الهندسه. خير ما تعمل واكون انا بقى بقيت حاجه كبيره قوي وفتحت مكتب عظيم. يا ده انا اكون عجز. وتستناك ليه تفتح مكتب؟ ما تعمل هي كمان مكتب بنفسها. ايه يا ليلي انت بتحلمي؟ انت عارفه مكتب زي ده يتكلف كام النهارده؟ مهما كانت التكاليف. نعم، بس يعني ايه؟ ابدا، يمكن ظهر لك ميراث فجاه من غير احنا ما ناخد خبر. اهو حاجه زي كده. المهم اني اتفوق في دراستي عشان اعرف امشي الناس اللي فيه كويس. سيبينا من موضوع الدراسه، انما ايه بقى ليلي موضوع الثروه اللي انت راقده عليها دي؟ دي حاجه ما نسكتش عليها. ريح نفسك، الثروه دي مش بتاعتي انا. امال بتاعت مين؟ بنتك هتجوزها؟ ولو كانت بتاعت جوزي هتصرف معاه. المهم العائل ما يعتقش فرصه زي دي. الحق يا ماما انكل مصدق. وما يصدقش ليه؟ هو احنا بنكذب؟ يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. يلا يا ساره يلا تعالى معانا يا حمدي نفرجها على المكتب ونديها فكره عنه من دلوقتي. ياه ده انت بترسمي لي بعيد قوي يا مدام، ده انت مصيبه. الصديق ما يتعرفش الا وقت الشده يا توفيق. ايه الصديق؟ الله، وانت مش صديقي ولا اعرفك. توفيق كلمني عدل لو سمحت. ما انا قاعد عدل اهو. بقول لك كلمني عدل مش اقعد عدل. المرحومه كانت دايما تقول لي اقعد عدل وتكلم عوك. يعني ما تعرف انك بتتكلم عوك؟ اه. ليه يا تيفا؟ تيفا مش معقول كده، ايه اللي جرى؟ انت تحمد ربنا اني قابل اكلمك من اصله او احط لساني على لسانك. ليه؟ حصل ايه؟ هو مش انا برضو ابو حميد؟ كنت، انما دلوقتي انت بقيت حاجة هلامية كده مش على بعضها، مالكش شكل مالكش لون، امسكك من راسك الاقي رجليك. في ناس كتير كده على فكرة، انت مش اولهم وانت تعرفهم وهم السبب في اللي انت فيه. ايه ده كله؟ ده انت عامل زي القنبلة الزمنية. يا ريت وكنت انفجرت، استريحت وخدتك في سكتي وريحتك وريحت الناس منك. ممكن ندخل في الموضوع؟ الموضوع الموضوع ما انت داخل فيه للركب، ما انت غرقان فيه لشوشتك. يا راجل ده انا لسه جاي من عند سميحة دلوقت، حالتها لا تسر عد ولا حبيب. كنت عندي؟ ايوه يا سيدي، مراتك بعتت لي عشان اشوف لك حل في اللي انت فيه، عايزة تعرف مالك، صعبان عليها حالك، بتسألني عن شغلك. قلت لها زي الزفت، المشاريع واقفة والمكتب ما بيجيبش مصاريف. وليه قلت لها كده؟ مش دي الحقيقة؟ هكدب انا كمان؟ مش كفاية جمعية الكذب اللي انت عاملها انت واسمها ايه دي؟ عايزين تعلموني اكذب زي ما علمتك؟ لا لا لا توفيق مالكش حق. انا اللي ماليش حق؟ يا راجل حس على دمك شوية، بلاش انت طز في حضرتك، انت اللي جايبه لروحك. لكن المسكينة دي زنبها ايه؟ عملت فيك ايه عشان يكون جزاها ده منك؟ انا ما عملتش فيها حاجة. ما هو ده اللي غيظني، مش هممها في الدنيا غير حاجة واحدة بس، انت مش حاسة بالمتاعب اللي عشانك، ما بتنامش الليل وقلقانة عليك. انا عارف، عارف قد ايه بتتعذب عشاني وعشاني بس. طب والعمل؟ تسمع كلام اخوك؟ اسمع. مفيش غير حل واحد يا محمد يحللك الفزوره دي كلها. ايه هو؟ لا يمني عليه، بس على شرط قبل ما تفتح بقك بكلمه ما تقوليش سيب لي لي. برضه كنت هناك يا ليلي؟ ايوه يا يوسف، وكانت معايا ساره، كنت بفرجها على المكتب. وانبسطت قوي قوي وخلاص قررت انها لازم تفتح مكتب زيه واحسن كمان. وقابلتيه يا ليلي؟ محمد لا ما كانش هناك. وبعدين ايه؟ في ايه؟ عايزين نخلص. هنخلص بقالك كام يوم وانت بتقولي الكلام ده، والوقت بيمر على اعصابي. انا موقفي مش حلو يا ليلي وانت عارفه كده كويس، أرجوك عايزين ننتهي بقى. كله بأوانه يا يوسف. أنتوا مش متفقين على كل حاجة وقلتي قبل كده الكلام ده؟ يعني. يعني إيه بقى؟ لا كده مش معقول، أنا هبتدي أتخلى عن هدوئي. يكونش عايزني أكلمه أنا؟ أنا مستعد، مستعد أعمل أي حاجة بس نوصل. توفيق كان عندي زي ما انت عارف، وقال لي على كل حاجة. قالك على ايه؟ على موضوع المقابل. ها؟ التمن اللي عايزاه منك ليلي. انت بالشكل ده تبقى خسرت الدنيا والآخرة يا محمد. ازاي يا سميحة؟ تقصدي ايه بالكلام ده؟ يعني لو نفذت لها طلبها، تفتكر هيكون ايه التمن اللي هي عايزاه؟ ما اعرفش، انما قطعا هيكون مبلغ كبير، كبير قوي، ضمان لحياتها معايا زي ما بتقول. ما اقصدش الفلوس يا حبيبي. برضو بتقول حبيبي. المهم، اما تقصدي ايه؟ اقصد انت هو التمن الكبير اللي عايزاه عشان تضمن بيه حياتها. طب ما هو يعني اتفاقها معايا على اني على انك تتجوزها، مش كده؟ تمام. وهي دي الخسارة اللي انا خايفة عليك منها يا محمد. هتخسر نفسك واولادك وسمعتك في المجتمع، وده بالتالي هيأثر على شغلك في السوق، وبالتأكيد مكتبك وضعه هيهتز. ليه ده كله؟ انت بالكركيب الدنيا ليه؟ انت اتكلم. عايز تقول اني بتجنى عليك وعليها؟ لا يا محمد ابدا، والا ما كنتش حطيت نفسي موضع الحكم. انا بكلمك يا محمد مش بصفتي مراتك ابدا، بحق الصداقة والعشرة والشركة اللي عمرها 15 سنة، بصفتي أمك وخايفة عليك زي ما أنا خايفة على سامي وأكتر. ده عشمي طبعا. دي الحقيقة، مش عشم وبس يا محمد، ده واجب يا حبيبي والتزام. أنا عارف يا سميحة، وإلا ما كنتش لجأتلك أطلب رأيك. صحيح هي ما كانتش فكرتي، توفيق هو صاحب الرأي ده، إنما أنا كنت محرج أكلمك في الموضوع. مفروض إن حاجز الإحراج ملوش وجود طول 15 سنة يا محمد. وده اللي حصل وخلاني أتجرأ، وكل ثقة إنك هتقومي بدور الخصم والحكم بمنتهى الحكمة والعقل والاتزان. والدليل على كده إني ما جبتش سيرة نفسي في الموضوع، ما قلتلكش إنك هتخسرني. مش يمكن ده معناه إنك قررت من الأول؟ قررت إيه؟ إني أخسرك؟ مستحيل يا محمد، أنت بتتكلم إزاي؟ ده حتى لو كان ده قرارك أو طلبك، أنا لا يمكن أبعد عنك، أتخلى عن موقفي معاك في محنتك، حتى لو اتجوزت ليلي أو غيرها. وجودي معاك لنهاية العمر شيء مفروغ منه يا محمد، مش موضوع مناقشة أبدا. سميحة أنت مفيش داعي لأي كلام تقوله يا محمد، خلينا في موضوعنا. أنا متفق معاك في كل اللي قلتيه، إنما برضو مش ده السؤال اللي محيرني أنا وتوفيق. عارفاه، ومحيرني أنا كمان. إيه هو سميح؟ ليلي عايزة إيه بالظبط؟ التمن اللي بتطلبه ضمان صحيح ولا حاجة تانية؟ تمام، هو ده اللغز. أنا معاك إنه لغز، بس حله هيكون سهل قوي لو عرفنا بالتأكيد إحساس ليلي ناحيتك، وأعتقد إنك ممكن تقدره. إزاي؟ مش فاهم. ليلي بتحبك يا محمد. أعتقد. تعتقد؟ لا، أنا عايزة كلام مؤكد حاسم، خصوصا بعد التصرفات المتناقضة المريبة اللي كانت ولازالت بتتصرفها معاك لغاية دلوقت، وآخرها التمن اللي عايزة تقبضه تقييمها للحب بالفلوس. الله يا سميحة، مخبيش عليكي، لأنه مع جلوس لزوم بقى، ليلي لها سلوك غريب، أحيانا أحس إنها بتحبني وأحيانا أحس العكس، ودي بفسرها ان يكون حركات حريم بقى، تقل واستفزاز للغيرة، انما هو في النهاية ما يبقاش اكتر من تصرفات صبيانية حمقاء ما تليقش بالحب، لا شكلا ولا موضوعا. عارف حصل جمع الكلام اللي قلته ايه يا محمد؟ هنتكلم بلهجتها بقى ولا ايه؟ ما يمنعش عشان نقدر نفهمها. حصل الجمع يا سيدي ان ليلي ما بتحبكش. جايز ده بالتأكيد، صدقني حصدقك يوم ما اعرف اللي بتعمله ده كله. إذا ما كانش حب يبقى إيه؟ غريبة أوي يا محمد، أنت اللي كنت مستعجل يا حبيبي، هو اللي أنت بتقوله دلوقتي أنا قلته لك قبل كده. فعلا، وهو ده المثير في الموضوع. إزاي يا حبيبي؟ أنا شايف إني بقالك يومين بتتصرفي وكأني في كرباج ورا ظهرك. كرابيج يا محمد. يا سلام، من مين؟ منك. خلاص بقى يا حبيبي، ما عدتش قادر أصبر، خصوصا بعد ما صرحت يوسف. حياتنا مع بعض واخدة شكل معين انت عارفه، تقدر تحس بيه لو كنت صارحت سميحة. صارحت سميحة؟ طبعا لو صارحتها هتحس ان حياتكم مع بعض هيبقى لها شكل تاني. شكل تاني؟ ايه ده يا محمد، اكيد انت قلت لها. ابدا ابدا. ليه عندك اعتراض لو فكرت اقول لها يعني اني افتحها في الموضوع ده؟ ما تفرقش معايا لسبب واحد، ما هتعرف هي دلوقتي يا كمان شوية. إلا بقى إذا كنت ناوي تخلي موضوعنا سر حتى بعد ما نتجوز، وده شيء ما قبلوش طبعا. سر ليه؟ احنا هنعمل غلط؟ تعجبني يا حبيبي، تعجبني قوي. يا ريت أفضل كده في عينيك على طول يا ليلي، وكون ده رأيك فيا بعد الجواز. ودي عايزة كلامي حبي؟ لا ده انت هتخليني أفكر بسرعة من جديد. تفكر؟ قصدي أقرر. هو انت لسه يا محمد؟ مش لما تقرري انت الأول يا حبيبتي. اخسى عليك، انا خلاص يا حبيبي جاهزه. الله، احنا بنضيع وقت ليه؟ ما احنا متفقين. بس ناقص حاجه، ايه هو المقابل؟ التمن اللي انت عايزاه يا ليلي؟ ولا ايه؟ ما حسبتيش حسبتك لسه؟ لا يا حبي، حسبها من زمان كده. مش بقولك جاهزه. كام؟ النص يا محمد. نص؟ نص ايه؟ نص كل حاجه، كل حاجة تملكها بالنص كده بالتساوي. وحبقى كسبانة أكتر من نص طبعا. إزاي؟ أنت هتبقى زيادة عن النص بتاعي. بس الزيادة دي مش هتبقى لها قيمة كبيرة يا ليلي. إزاي بقى يا حبيبي؟ ده أنت عندي ما تتقدرش. طب ما قلتيش يا ليلي إيه تاني؟ الباقي. قصدك النص التاني يعني ده لسميحة ولادها؟ ما نعرف. أنا عارفة أنك مش هتسيبها، ولا دي رغبتي انك تسيبها او تسيب ولادك. مش برضو كفاية عليهم النص؟ المهم كفايتك انت يا ليلي. من بكرة نعمل اجراءاتنا، اتفقنا؟ خلاص يا يوسف، كل شيء اتحدد، ما فاضلش غير الميعاد. وحيغيب المعاد يا ليلي؟ ما اعتقدش، لان محمد وافق على كل طلباتي. غريبة قوي. استغرب ليه؟ الحب يعمل المعجزة. الحب وصلنا للي احنا فيه دلوقت، واللي حنكون فيه بعدين. انا هترجع للقلق تاني يا يوسف؟ ما احنا حنكون جنبك. اصلك لو تعرفي. خلاص يا يوسف، الكلام ده انت عارفه، ما عادش له لزوم، ما عادش له قيمة. طب في سؤال يا ليلي، معرفش تقبلي تجاوبيني عليه ولا لا. جايز تعتبريه تدخل في خصوصياتك. هتقولي بتحبي محمد. مش ده اللي يهمني. ايه ده، في ايه؟ لا ما تخافش، اتكلم. ده سامي وسارة بيلعبوا كوتشينة. عايز تقولي؟ عايز اسأل، انت عملت الحسبة ازاي؟ مش قادر. مش قادر ازاي؟ حاجة خطيرة زي دي ما نسكتش عليها. بابا وماما محرمين علي اروح هناك، وما اعتقدش هيفوتوها لي. اللي احنا فيه اهم. يعني ايه؟ يعني اذا ما تكلمتش انت هتكلم انا. ماما ماما. ايه يا سميحة، جاباني من المكتب على ملوشي ليه؟ حد من الولاد جراله حاجة لقدر الله؟ لا، الولاد ما هم قدام عينيك. امال في ايه؟ حاجة خطيرة لدرجة انك مش عايزة تقوليها في التليفون؟ هتعرف دلوقتي حالا. المسطول انكشف واللغز اتحل. اتكلم يا سامي. مش فاهم حاجة أبدا. طب اهدى وانت تفهم. اهدى ازاي؟ الوقت فات خلاص. وقت ايه؟ اوعى تكون اتسرحت وعملت حاجه يا محمد. عملت ايه؟ اتجوزتها؟ لا لا لا ما تخافيش اطمني، هي قاعده هي وسيوسف بتاعها في انتظاري دلوقتي. المهم انت فهمت ايه من سامي؟ فهمت الطريقه اللي حسبت بيها ليلي كل حاجه. طب ساكته ليه؟ اتكلمي قولي. قبل كل شيء ارجوك تركز معايا وبلاش التوتر والانفعال ده كله. اديني اهو اتفضلي. انت فاكر زمان يا محمد؟ من اكتر من 25 سنة. ما تخلينا في اللي احنا فيه. هو ده اصل الموضوع، بداية العملية الحسابية اللي عملتها ليلي. المحل، محل التجارة بتاع ابوها، ده شيء فات وراح لحاله. المحل اتباع برخص التراب، دي قضية ماتت. عندك انت لوحدك يا حبيبي يا راجل يا طيب. ازاي القضية ابتدت عند ليلي من وقتها؟ المحل بتاع ابوها، يعني بالتالي ميراثها، حقها. ايه ده انت بتقولي ايه؟ مش انا اللي بقول ده، الكلام اللي سمعه سامي من ليلي وهي بتحكي ليوسف كل حاجة. وبعدين وبعدين كملي. ميراثها الشرعي انت اغتصبته بعد المرحوم والدك ما سرقه من ابوها. كده هو ده برضو كلامها؟ بدا معقول يا ناس. طمني وافقها على الكلام الفارغ ده. يوسف موافق؟ متفق معاه. ده شيء مفهوم بالعقل، مش عايز دليل. اجلي موضوع يوسف ده لبعدين، خلينا في اللعبة الاصلية. ما خلصت اللعبة يا حبي. بس خلاص. بس خلاص ايه؟ ايه علاقة ده باللي عملته واللي طلبته بالحب والجواز والمقابل؟ جرى ايه يا محمد؟ هتخليني اقول انك طلصمت زي ما توفيق بيقول؟ طب نوريني. الست راجعة بعد العمر الطويل ده كله تاخد حقها. عجيبة، وهو المحل يسوي نص ثروتي؟ عارفة يطلع قد ايه يا سميح؟ الميزانية كانت في ايدي ساعة ما اتصلت بيا وطلبتيني، ده يطلع قد المحل بتاع ابوها اكتر من 100 مرة. انت نسيت الحساب ولا ايه يا باش مهندس؟ حساب الربح؟ مش المبلغ ده برضو هو اللي صرفت منه عشان تتعلم والباقي فتحت المكتب بيه؟ يبقى من حقها نص المشروع والنص التاني عشان الخبرة ونظير الادارة، عشانك انت. الحق حق كده. هو في غير كده؟ عرفت بقى حل الفزورة يا ابو حميد؟ فزورة الحب واللعب والجواز. وما تنسيش وحياة والدك تزودي حاجة على الفزورة الهبل. لا يا محمد ما تقولش على روحك كده، دي اسمها بالعربي الطيبة. دايما كنت تقول عليها موسى، وكنت اقول لك دي فرعون. حصل حصل، انما والله يا شيخ دي ست عظيمه بحق وحقيق، تستحق تمثال. سميحه؟ لا ليلي طبعا. انت بتهزر بتتريق فاشر؟ انا بقرر حقيقه واقعه. الست اللي تضحك على باشمهندس كبير في السن والمركز وقيمته الاجتماعيه في السماء تبقى ست تستاهل تمثال ومن ذهب. حاكم انا عارفها مش هترضى باقل من الذهب. عندك حق يا توفيق. عارف انت بقى تستاهل ايه؟ عارف استاهل ضرب الرصاص. ابدا، ابقى بريحك، انت تستاهل تمثال انت راخر. من ذهب؟ لا من حلاوة عسلية تسيح قدام اي حرارة. بحسبك هتقول تمثال من الماز. لا سيب الالماز لاصحابه. تقصد مين؟ سميحة. مراتك طبعا. الا بالمناسبة قولي، سميحة قالت لك ايه؟ ابدا، رتبت لي عملية حسابية عشان نصف بيها الموقف. مش فاهم. مش قلت لك ان انا رايح كمان نص ساعة للناس اللي منتظرين قدومي السعيد؟ ليلي ويوسف يا اخي مجهزين كل حاجة لغاية ما اوصل. الله، يعني رايح هناك تاني؟ اكمل بقية الدور. دور ايه؟ انت تعلمت اللاوعة بقولك. مش برضو صح اروح للناس في معادي عشان نتحاسب؟ دي سميحة اللي قالت لك الكلام ده؟ حصل. وقالت لك تعمل ايه بالظبط؟ طبعا. غريبة قوي، هي سميحة من هناك؟ والله ما تضمنش بقى يا تيفة، بعد اللي شفته وسمعته ما عادتش في حاجة مضمونة النهاردة. مش فاهمة يا سامي. مش فاهمة ازاي يا سارة؟ انت مش عارفة كل حاجة؟ مين قالك اني عارفة كل حاجة؟ انت نسيتي ولا ايه؟ تقصد ايه يا سامي؟ أقصد إنك عارفة بابا جاي ليه عندكم النهاردة. الله، هو قالك؟ هو يخبي عليا إزاي وأنا ابنه؟ مش مامتك برضو بتقولك على كل حاجة عشان انت بنتها؟ مظبوط. بابا بيعمل نفس الشيء. من امتى؟ من وقت ما كنت انت وطنط ليلي بتتفقوا على كل حاجة. الله، من زمان يعني؟ يعني. طب وما كنتش بتحكي لي ليه؟ زيك بالظبط، ما انت كمان ما كنتش بتحكي لي. اصلي افتكرت انك ما تعرفش. فهمتيني غلط. بس فهمت غلط خالص. على كل حال ملحوقة، بكرة نبقى عيلة واحدة ونفهم بعض اكتر، وما يبقاش فينا حد يفهم التاني غلط. يا ريت يا سامي. امتى؟ ما تستعجليش يا سارة، بالهداوة، بالرواقة، بالحساب. اهلا يا سميح. اهلا يا توفيق بيك. ايه ده كله؟ الله، العمليه محتاجه لشهود يا ابو حجاج. ده اذا كانت عمليه واحده. ايه، هنفضل واقفين كده ولا ايه يا جماعه؟ ما تتفضلوا تقعدوا. اقعد يا ابو حميد، اعتبر البيت بيتك يا صديقي. وألعن. وبعدين يا طيفة امسك نفسك. مش قادر يا صديقي، مستعجل. ما هو التسرع ده اللي كان حوصلنا لحافة الهاوية. هيقول لي بقى حافة الهاوية؟ ما تتكلم عربي يا سيد. ايه، ما تسمعونا عشان نشترك معاكم في الكلام. ايوه، ما هو اصل توفيق. حضرته بقى الاستاذ توفيق ده، انا كنت بحسبه. كنت بتحسبه ايه يا دكتور؟ حقيقي كنت بحسبك المأزون. ما تقلقش يا دكتور، 10 دقايق بس نخلص أورانا ونصف حساباتنا وكله يبقى على ما يرام. حسابات ايه يا محمد؟ وده وقته؟ خلي الكلام ده بيني وبينك. الله، هو يوسف ما يعرفش؟ يوسف هو غريب يا ليلي. يوسف يعرف، وانا اعرف، وتوفيق يعرف، احنا هنبقى عيلة واحدة. طبعا طبعا. وعشان ما نضيعش وقت، اوراق بيع المحل وحساباته اهي، اتفضلي. محل ايه؟ اللي انت راجع عشانه يا ليلي، حقك، ميراثك الشرعي اللي انا وابويا اغتصبناه سرقناه. محمد، ليلي، محمد اصله حقاني قوي قوي. إيه، طب ما تخلوا الحاجات الخصوصيه دي بينكم وبين بعض بعدين. خير البر عاجله يا دكتور. والفواتير دي، حسابات الشقه والعفش والفلوس اللي وصلتك من يوم ما وصلت لغايه النهارده يا ليلي. غريب قوي يا محمد. الحق. ولو تقارن الورق ببعضه تلاقي الحساب خالص. ولنا عندك كمان. لكم ايه يا سميح؟ لنا كتير يا ليلي. ابو حجاج. افندم يا تيفا بيه. انت مالكش في الحسابات الكتيرة دي. هو بقشيش صغير، تعال بينا جوه اصفيه معاك وسيب الهم لاصحابه. هم ايه؟ الهم اللي بيسموه حب. سمعين تيفا بيقول ايه على الحب؟ بيقول الهم ده كلام حد يقول على الحب كده؟ لازم بتجيبه في سيرتي. حصل. يوسف فين يا توفيق بيه؟ انا بعته يجيب باكو بون. ليه؟ عايزين نشرب بقى قهوة سادة. قهوة سادة؟ امار، رحمة ونور على روح القتيل. قتيل؟ ايوه، القتيل اللي قتلتوه وانا قبل منكو كلكم. توفيق، بتقول ايه يا تيفا؟ هو بتقول لي مين؟ بقول لكم وبقول لكل الناس، حاسبوا من الاشكال دي، من الاصناف دي، هم دول اللي بيقتلوا الحب. إنهم يقتلون الحب، هكذا تنتهي. قام بالتمثيل نادية إبراهيم في دور سميحة، نادية أمير في دور ليلي، فؤاد فهمي في دور محمد، خميس عبيد في دور توفيق، محمد خليل في دور يوسف، منى السيد صالح في دور ليلى، سوسن المصري في دور سارة، صلاح الدمرداش في دور سامي، حمدي مرسي في دور حمدي، مجدي محجوب في دور فتحي. الهندسة الصوتية والمونتاج سعاد حسن. إنهم يقتلون الحب، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج هنادي محمود.